هذا سؤال منوع شوية بس كله يعني يصب في شيء واحد. يقول حجاب مع البنطلون، حجاب مع المكياج، حجاج ملون مزخرف عليه قلب حب، صور أشجار، ما شابه ذلك. يعني أنا أقول يعني لابد أن نفرق بين الحجاب وبين غطاء الرأس. الحجاب ليس هذا الذي يغطى به الرأس، الحجاب لباس كامل للمرأة. الحجاب لباس كامل للمرأة. يعني المشكلة أن احنا صرنا نسمي هذا الذي يغطي الرأس، الخرقة التي تغطي الرأس، نسميها حجابا، وهذا خطأ. الحجاب يدخل فيه جميع ملابس المرأة، هذا هو الحجاب، أن يكون ثوبا فضفاضا، يعني غير ضيق ولا شفاف ولا مخرق ولا مفتوح، والشعر مغطى، هذا هو الحجاب، هذا هو الحجاب. لكن الإشكالية أن صار البعض هنا عندنا في البلاد يسمون غطاء الرأس حجابا، حتى إذا أرادت مرة تشتري ولا كذا تقول أبي حجاب، يعطيها غطاء الرأس. فلهذا يقع الخطأ عند الناس، فيرون امرأة تغطي شعرها لكن تلبس البنطلون، أو تغطي شعرها وتلبس مثل ما يقول يعني شيء يظهر ساقها، أو تظهر نصف ساعدها مثلا، أو حاطة مكياج أو كذا، يقول شو متحجبه مسويه، هذه مو متحجبه، هذه غير محجبة. وكذلك الملابس الملونة ومزركشة وغير ذلك، هذه ما هي متحجبة. هذه إذا أردت أن تقول قل غطت شعرها، غطت شعرها، هذا بعد ما طلعت القذلة بعد من تحت، يعني إذا طلعت القذلة بعد الله الساعة. فالقصد هذا لا يقال له حجاب، هذا لا يقال له حجاب، قل غطت شعرها، هذه قال غطت شعرها لا يقال تحجبت.